إياكم أن تمنعكم الأسماء عن مالكها أو يحجبكم ذكر عن هذا الذكر الحكيم. استعيذوا بالله يا معشر العلماء ولا تجعلوا أنفسكم حجابا بيني وبين خلقي كذلك يعظكم الله ويأمركم بالعدل لئلا تحبط أعمالكم وأنتم غافلون. إن الذي أعرض عن هذا الأمر هل يقدر أن يثبت حقا في الإبداع؟ لا ومالك الإختراع ولكن الناس في حجاب مبين. قل به أشرقت شمس الحج ولا حنير البرهان لمن في الإمكان. اتقوا الله يا أولي الأبصار ولا تنكروا. إياكم أن يمنعكم ذكر النبي عن هذا النبأ الأعظم أو الولاية عن ولاية الله المهيمنة على قد خلق كل اسم بقوله وعلق كل أمر بأمره المبرم العزيز البديع. قل هذا يوم فيه إلا نفسه المهيمنة على العالمين. هذا أمر اضطرب منهما عندكم من الأوهام والتماثيل.